باشا. وَمَنْ وَجَعَ مَا Thank you. وقال العالم الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي مع تحيات أول مرة الشارع العالي في سوهاج ذات جانب 33-22-92 سوهاج لـ 12-33-25-5-10-136-2-3-8 مع تحيات أولاد فرد ديشا للفراشة نظرة رسولهم ويحسس كلامه الحديث مفيش كلام حديث Yeah.

فصلي وسلم على المصطفى نبي الهدى وحدة النور في الزوجه وهذا الحنين وشرف الكرام ويقولون ما لم يكن لها يا جماعه الاستاذين مش معقول.